الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من روائع الصديق الذي نريد من خلاله أن نعيش وإياكم في رحاب سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما مر معنا. في هذا اللقاء نريد أن نقف مع محطة أخرى من المحطات التي عاشها أبو بكر رضي الله عنه، أو كان له فيها موقف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف هو موقفه في الطائف. الطائف كما نعرف تعتبر مدينة من أهم المدن في منطقة الحجاز، وهي من أقربها إلى مكة، وطبيعة تعتبر مدينة عظيمة من حيث جمالها وحسن ولطافة مناخها، وهي تعتبر منذ القدم المكان الذي يصدر الفاكهة، وهذه معروفة عن الطائف فيما ذكره أهل البلدانيات قديما، وحتى في لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى. الذي نريد أن نشير إليه في هذه القصة المتعلقة بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما هو الحدث الذي جرى لأبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا في الطائف. من أهم الأحداث التي سبقت دخول أهل الطائف في الإسلام وما جرى بعد ذلك من أحداث لها علاقة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما يتعلق بغزوة حنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر خبر المسلمين مع أعدائهم في تلك الغزوة فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمسلمون لما خرجوا من فتح مكة خرجوا بعددهم وعددهم، وكانوا يرون أنفسهم أحظى الناس وأكثرهم قدرة على القتال وللانتصار. فلما قدموا على حنين بهذه الصورة بالعجب الذي كان في قلوب بعضهم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة، إلى أن صارت الدائرة بعد ذلك للمسلمين على عدوهم، يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اندفع على عدوه ببغلته التي أخذ بزمامها العباس عمه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيح بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي. فاجتمع إليه المسلمون ثم انتصروا بعد ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المسلمين حتى أتوا هنا إلى الطائف وحاصروا أهلها. حاولوا أن يدخلوا المدينة ما استطاعوا، رموها بالمنجنيق فما استطاعوا، فكيف يتمكن المسلمون من فتح الطائف؟ ظهرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة، والحرب خدعة. أعلن إعلانا عاما وأمر مناديه أن ينادي أهل الطائف به: أيما عبد جاءنا من الطائف فهو حر. أي عبد يتسور سور الطائف ويخرج إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجائزة أن يكون حرا. فرح الأعبد الذين في الطائف بهذا الخبر، فكان أول عبد تدلى من الحصن هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، ولقب بأبي بكرة لأنه تدلى من بكرة مثل الحبل تدلى بها. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلن إسلامه فكان مولا بعد ذلك. فما هو خبر أبي بكرة؟ أبو بكرة كما ذكرنا وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن إسلامه وروى عنه الأحاديث، واسمه نفيع ابن الحارث ابن كلدة. العرب في الجاهلية كما نعرف كانوا ينسبون بعض الأولاد إليهم، كانوا يتبنونهم، إلى أن نزل قوله تعالى: أدعوهم لآبائهم، فأبطل الإسلام التبني. فالحارث لم يكن أبا لنفيع، وإنما كان قد تبناه. وهذا الرجل الحارث هو طبيب العرب المشهور الحارث بن كلدة، وكلدة اسم أمه. العرب قديما كانوا ينسبون الرجال أحيانا إلى أسماء أمهاتهم، وقد صنف الفيروز أبادي رحمه الله صاحب القاموس كتابا سماه تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، ذكر منهم جملة، ذكر منهم صفية والدة الزبير، وأم حمامة أو حمامة والدة بلال، وسمية والدة عمار. هؤلاء كانوا ينسبون إلى أمهاتهم. حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، سلول لم يكن جده، وإنما كانت أمه. ولذلك كان من جملة من ذكر الفيروز أبادي في كتابه هذا الحارث بن كلدة، وهو أيضا حكيم العرب كما ذكرنا، التي له بعض العبارات الرائقة التي كانت قد نقلت عنه، ومنها قوله: المعدة بيت الداء والحمية نصف الدواء. ومما جرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في حصار الطائف أن ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كان معه، فرمي عبد الله بسهم فأصابه لكنه لم يمت، وبقي عبد الله بن أبي بكر يعاني من أثر هذا السهم حتى توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 يوما. احتفظ أبو بكر بالسهم عنده، وفي يوم من الأيام قدمت ثقيف المدينة وقدموا على أبي بكر رضي الله عنه، ثم أخرج أبو بكر السهم وقال: سهم من هذا؟ فقال رجل منهم: هذا سهمي، أنا بريته. وكان يومئذ على الكفر، يوم حصار الطائف، لكنه الآن مسلم. فقال أبو بكر: إن هذا السهم أصاب ابني عبد الله حتى قتله، الحمد لله الذي أكرمه بك ولم يهنك به، الحمد لله الذي أكرمه بك، مات شهيدا ولم يهنك به، لم تقتل لم تمت، بل أدركك الإسلام حتى صرت مسلما، فعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه. من مواقف أبي بكر رضي الله عنه أيضا في حصار الطائف أنه لما وضع الحصار أوزاره وجاء الثقيف بعد ذلك لكي تعلن إسلامها، من الذي سيبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك؟ لأن قبيلة الثقيف قبيلة عريقة جدا، وإسلامها يزيد المسلمين قوة. أراد رجل منهم وهو مسلم صحابي جليل، المغيرة بن شعبة الثقفي، أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أبو بكر كذلك، فكل تسابق حتى سبق أبو بكر المغيرة رضي الله عنهما، فبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسلام ثقيف، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه لهذا الخبر السار. هذه بعض أخبار أبي بكر رضي الله عنه في حصار الطائف، ولنا بإذن الله تعالى مع أبي بكر رائعة أخرى بحول الله وقوته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وطئت خطاه منازل العلياء، أكرم بجيل في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء.